جنات يا مالك يوم تبدو الخطوب يوم تبدو الخطوب يا إله الوجود غاب عني السجود يا إله الوجود يا إله من لقلبي سوى ضمني في حما من لقلبي